حاجة شك بجد حاجة حديث اهو وكانوا كفرا وكان الوقت كما تبين معنا وقت جد وقلة الخير يوسف عليه السلام لما سمع سوء حالهم وتذكر أنه يعيش في رغد ونعمة عيل صبره ونفد وأخذته رقة ولم يصبر فصرح لهم بأنه يوسف وأن هذا الذي قد احتجزه أخوه مع أنه صبر أكثر من سنتين وهم يترددون عليه وهم لا يعلمون أن هذا العزيز هو يوسف. بعض كتب التفسير تذكر أن هؤلاء الأولاد حملوا برسالة إلى عزيز مصر فيها قول يعقوب من يعقوب إسرائيل الله إلى إسحاق من يعقوب إسرائيل الله ابن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم كليم الله أيها العزيز إن قوم مبتلون فأخذ جدي وشدت يداه ورجلاه وألقي في النار فكانت النار عليه بردا وسلاما وأخذ أبي ووضعت السكين على رقبته ففداه الله وأما أنا فقد كان لي ابن أحب أولادي إلي فأخذه إخوانه وزعموا أن الذئب قد أكله وجاؤوني بقميص عليه دم ثم ذهب ابن آخر وقد جاءوا وقالوا إنه سرق فسجنته ونحن قوم لا نسرق ولا نلد السارقين فإن لم تفك أسره دعوت عليك دعوة تصل إلى سابع ولد. وهذا الكتاب ما أنزل الله به السلطان لأن إسحاق ليس هو الذبيح وإنما الذبيح إسماعيل ولأن قول فيه أن نحن أولاد أو نحن لا نلد سارقين وقد سرق أبناؤه الآخرون أبناؤه الآخرون سرقوا يوسف. الصواب أنهم لما قالوا مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا كما قال الله عز وجل شكوا إليه ضيق اليد وسوء الحال فرق القلب ونفد الصبر. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ مفاجأة عظيمة له هذا العزيز هذا الملك كان هو يوسف. الاستفهام المذكور يفيد تعظيم الواقعة كما يقول الرجل للآخر هل تعلم من تعصيك؟ هل تعلم من تخالف؟ يريد أن يعظم له هذه المخالفة. ففي قول يوسف قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه هذا استفهام يفيد أن الذي فعلوه عظيم فكأنه قال لقد فعلتم أمرا عظيما وجئتم بأمر قبيح. هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه شمل هذا الأذى المادي والأذى المعنوي. الأذى المادي أن ألقوه في الجب وكادوا أن يتخلصوا منه هذا بيوسف وأيضا ذكرهم ما فعلوا بأخيه فهم حسدا. والإنسان يا إخوة مهما كان صالحا إن كان فيه حسد فإن معدنه رديء الإنسان في حسد المعدن الرديء، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. والحاسد لن تهدأ له بال وتقر له عين حتى تزول نعمة الله عن المحسود، إلا أن يتداركه الله تعالى بلطفه ورحمته. ولذا لا علاج للحاسد إلا الإهمال، لا علاج للحاسد إلا أن تهمله وأن ترتقي في الخير ولا تلتفت إليه. كل خلاف يمكن أن يحل إلا خلاف الذي يحسده، فهذا لا علاج معه. كما قال بعض السلف، قال إن وجدت حاسدا قال فلا تأبه به وارتقي بالخير، فإنه لن تهدأ له بال حتى تزول نعمة الله عنك. فعلوا بيوسف، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ فعلوا بيوسف أن آذوه وأن أبعدوه عن أبيه، وفعلوا بأخيه بأن حرموه من يوسف وفرقوا بينهما، وبسبب الحسد كانوا يؤذونه. ومر بنا أنهم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فالاتهام اتهام الجرأة. وهذا يدلل يا إخوة أن البريء الله عز وجل يتكفل بأن يظهر براءته ولو بعد حين، أن البريء الذي يتهم هو بريء، فإن الله عز وجل لا بد أن يظهر براءته ولو بعد حين، وقد يكون الذي يبرئه هو الذي اتهمه، قد يكون الذي يبرئه هو الذي اتهمه. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ يوسف شخصيته في جميع أحداث القصة تحقق صفة بارزة فيه، وهذه الصفة البارزة فيه ذكرها كل من تعامل معه، ذكرتها امرأة العزيز، وذكرها الفتيان اللذان ادخلا معه السجن، وذكرها هؤلاء أخوانه، قالوا إننا نراك من المحسنين. فيوسف محسن عليه السلام، والمحسن لا يخاف عليه، المحسن لا يخاف عليه أبدا، الله يحفظه، وعمله الصالح الله عز وجل بسببه ينجيه. وصدقوا جميعا، والبراهين على إحسان قصة يوسف واضحة لائحة، ومنها هذا الكلام، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ هذا من إحسانه إليهم، بين لهم سوء صنيعهم والتمس لهم العذر. فعلتم هذا في حال الجهل، فعلتم هذا في حال الصبا، فعلتم هذا في حال الطيش. فعاتبهم وجبر كسرهم بأن إيش؟ بأن ذكر ما يزيل خجلهم، بأن ذكر ما يزيل خجله، وهذا من إحسانه إليه عليه السلام. أنتم فعلتم وفعلتم وفعلتم، ولكن عذركم أنكم كنتم جاهلين، والآن زال عنكم الجهل، ولذا الآن كما يقولون في تعبيرنا الدارج عادت المياه إلى مجاريها، عادت الأمور إلى حالها، عادت القلوب إلى ائتلافها. قالوا أئنك لأنت يوسف؟ من دهشة الموقف استغربوا، ولذا استفهموا، قالوا أئنك لأنت يوسف، لا من الابتداء وأنت مبتدأ، ويوسف خبر، والجملة الإسمية من أنت يوسف المبتدأ والخبر في محل رفع خبر إن. قرأها ابن كثير إنك لأنت يوسف، إنك لأنت يوسف، يعني على التقرير لا على الاستفهام، وهذا الاستفهام فيه تقرير، لكن تقرير بدهشة، وتقرير استغراب. قالوا فإنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف، صرح باسمه تعظيما لما نزل به من بلاء، فكأنه قال نعم أنا يوسف الذي آذيتموني، الذي آذيتموه وفعلتم فيه الأفاعيل، أنا يوسف. وقيل خلاف هذا، لكن هذا الذي أراه راجحا، لا أريد التفصيل. قال أنا يوسف، ويؤكد هذا قوله وهذا أخي أنا يوسف الذي فعلتم فيه الأفاعيل، وكانت النتيجة الظفر بسبب الصبر والإحسان، وهذا أخي، وهم يعلمون أنه أخوه وهم الذين جاءوا به، ولكن كأنه يقول وهذا أخي الذي فعلتم فيه ما فعلتم بيوسف، وهذا أخي، يذكرهم أنا يوسف وهذا أخي. لم يقل نعم، قال أنا يوسف، أعاد اللفظ يذكرهم ويعاتبهم. قال وإنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي. قد من الله علينا، من الله علينا بكل عز وخير في الدنيا والآخرة، أو قد من الله علينا بأن جمع بيننا في هذه الدنيا بعد الفرق. من الله علينا، وهذه يا إخوة قاعدة، ذكر قاعدة لن تتخلف في أي زمان أو في أي مكان، قال إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذه قاعدة لن تتخلف في أي زمان أو في أي مكان، لن تتخلف مع أي مصلح، لن تتخلف مع أي صادق. من يتق الله ويصبر على أذى الناس، من يتق الله ويصبر على أذى الناس فإن الله لا يضيع عمله. ولا بد أن تثمر دعوته، ولا بد أن تظهر بركته. من اتقى الله وصبر على أذى الناس ولم يعاملهم بحظ نفسه، وإنما عاملهم احتسابا بالله عز وجل، فلا بد أن يثمر عمله. ومن المعاني التي تؤكد هذا ما كان يتلوه النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. إذا اتقيت الله وقلت قولا سديدا ولم تؤذي الناس، لا بد أن يصلح الله عملك، وإن أصلح الله العمل ظهرت بركته وثمرته. فكأنه يقول الذي سودني عليكم ورفعني عنكم، والسبب الذي جعلني أتبوأ المنزل الذي رأيتموه، إنما هو أنني اتقيت الله وأنني صبرت على أذاكم، أو أنني صبرت على أذى الناس. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قرأها ابن كثير إنه من يتقي بإشباع الياء، ليس على أن من ليس الشرطية، وإنما من بمعنى الذي، إنه الذي يتقي ولكن يصبر بقيت مجزومة، قالوا للتخفيف. وقراءة الكافة من يتقي ويصبر، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. صدقوه بقوله هذا واعترفوا له بالفضل، وأن الله عز وجل ميزه وآثره عليهم، فقالوا والله، تأكيد اليمين، فالله لقد آثرك الله علينا، آثرك الله علينا بالحسن، آثرك الله علينا بالحلم، آثرك الله علينا بالعلم، آثرك الله علينا بالنبوة. وهذا أقوى متعلق أو من المتعلقات الأدلة للقائلين بعدم نبوة هؤلاء الإخوة. لو أن الله ما يزه عليهم بالسلطان والملك واشتركوا جميعا في النبوة، فالملك والسلطان لا شيء بالنسبة إلى النبوة. وأن يعطى يوسف من بين الأنبياء ملكا فليس هذا إثارا إن شاركوا في النبوة، النبوة أعظم قدرا من الملك وأعظم قدرا من السلطان. فإذا هم لم يشاركوه في أصل النبوة، فقولهم آثرك الله علينا أول شيء يراد بها النبوة. لو كانوا مشتركين هم وإياه في النبوة لما كان الفرق كبيرا، لأن النبوة إن أعطيت لهما فقد تساويا في أصل الخير، وهذه الزيادة لا أثر لها. فقولهم لقد آثرك الله علينا دلالة على أنه قد آثره الله عز وجل أولا بالنبوة ثم بسائر ما رأوا من الخير. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. هنا يخطئ كثير من الناس فلا يفرق بين الخاطئ والمخطئ، لا يفرق بين الخاطئ والمخطئ. المجتهد أو طالب العلم إن أخطأ نقول عنه خاطئ ولا مخطئ؟ مخطئ، نقول عنه مخطئ. والخاطئ هو الآثم، ناصية كاذبة خاطئة. شو يعني خاطئة؟ آثمة. ولذا وإن كنا لخاطئين أي آثمين، فنستغفر الله من الإثم الذي وقعنا فيه. فالخاطئ هو الآثم، فهم آثمون وليسوا بمخطئين. فالمجتهد إن أخطأ يقال عنه مخطئ، والإنسان لما يقع في معصية يقال عنه خاطئ، يقال عنه خاطئ. قال لا تثريب عليكم، هذا من إحسانه أيضا، لا تثريب، لا توبيخ، لا عتب، لا لوم، لا عيب. ولذا ورد في الحديث إذا زنت أمة أحدكم فليضربها الحد ولا يثربها. ما معنى ولا يثربها؟ أي لا يحقرها، لا يوبخها، فقط يقيم عليها الحد. لا تثريب عليكم اليوم. اليوم منهم من قال أنها تتعلق بلا تثريب عليكم، ومنهم من جعل أن اليوم لها تعلق بقوله يغفر الله لكم. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فمنهم من جعل اليوم لا تثريب عليكم متعلق لا تثريب عليكم اليوم، فإذا هذا اليوم الذي اجتمعنا فيه لا تثريب عليكم فيه ولا توبيخ ولا لوم ولا عين، فمن باب أولى ألا يكون عليكم ذلكم في سائر الأيام. ومنهم من قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، فجعل اليوم تعلقها بإيش؟ بيغفر. فإذا وقع الغفران اليوم بمعنى أنني قد أسقطت حقي وسامحتكم، وبالتالي فإن الله عز وجل يغفر لكم في سائر الأيام على وجه أظهر. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يخبر تعالى أن إخوة يوسف عليه السلام ذكروا له ما أصابهم من الجدب وقلة الطعام، فتذكر أباه عليه السلام وما هو فيه من الحزن بفقد ولديه مع ما هو فيه من الملك وسعة التصرف عندها. وسعة التصرف عندها أخذت يوسف عليه السلام رقة ورأفة ورحمة على أبيه وإخوته، فغلبه البكاء فتعرف إليهم وقال: كم مالك نفسه. وكم وأيضا يوسف عليه السلام فيه صفة ظاهرة أيضا في القرآن في القصة، صفة الحلم. وترى دائما يا إخوة الحليم يغلب غيره، الحلم. الملك يقول له اخرج من السجن، قال: لا، حتى أبرأ، ترسل النسوة وذكرهم واسألهم مسجون وحالته في السجن ما هي، ويقال له اخرج، يقول: لا، ما اخرج، اسألهم اول، ما اخرج الا وانا بريء. حليم عليه السلام. ودائما يا اخوة الحليم يسود، الانسان لا يسود غيره الا بالحلم، لا يسود الانسان الا بالحلم. ولذا قيل للأحنف بن قيس: كيف ست قومك؟ قال: بالحلم. معاوية رضي الله عنه: ما ساد قومه إلا بالحلم، كان حليما. والذي يقرأ كتاب الحلم لابن أبي الدنيا يجد عجبا. وينبغي لكل من يسر الله له أن تصدى للإمامة أو لتدريس الناس، ينبغي أن يطيل النظر وأن يقرأ كثيرا في الحلم. العلم يحتاج إلى إناء، الماء دون إناء ما يبقى. لا إناء للعلم إلا الحلم، العلم لا يمكث في إناء إلا الحلم. العلم دون حلم يضر بصاحبه ويضر بالأمة. ليس كل علم نافع، حتى ينفع الله بالعلم لابد أن يكون صاحبه حليما، لابد أن يكون صاحبه حليما، يحسن معالجة الأمور ويصبر ويتقي ويحلم على الجاهل. فما لم يكن الأمر كذلك فإن النفع لا يتحقق، لا يتحقق بالعلم ولا يتحقق بمجرد عمل الصالحات. فكم كان حليما إلا أنه إنسان، مجرد ما سمع قلة اليد وتذكر أنه في سعة من التصرف والغنى أخذته رقة ورأفة ورحمة على أبيه وإخوته، فغلبه البكاء فتعرف إليهم وقال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ والظاهر والله أعلم أن يوسف عليه السلام إنما تعرف إليهم بنفسه بإذن من الله تعالى له في ذلك، كما أنه أخفى منهم نفسه في المرتين الأوليين بأمر الله أيضا. هذا محتمل، محتمل أيضا أن هذا باجتهاد منه. ولما ضاق الحال واشتد الأمر فرج الله تعالى من ذلك الضيق، فقال: أتذكرون ما فعلتم بيوسف وأخيه وأنتم في حالة من الجهل؟ مكنتكم ما فعلتموه مما فعلتموه من الذنب. فعند ذلك قالوا: فإنك لأنت يوسف، أي تعجبوا من كتمانه نفسه عنهم طيلة السنتين اللتين ترددوا إليه خلالهما وهم لا يعرفونه، مع أنه يعرفهم. فقالوا على سبيل الاستفهام: أإنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، أي بجمعه بيننا بعد الفرقة طوال سنين وأعوام. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا. يقولون معترفين له بالفضل والأثرة عليهم في الخلق والخلق والملك والنبوة أيضا، على قول من لم يجعلهم أنبياء وأقروا بخطائهم نحوه. قال: لا تثريب عليكم اليوم، أي لا لوم ولا عتب، إنما أصفح وأسامح. ثم زادهم بالدعاء لهم بالمغفرة، سامحهم وصفح عنهم ودعا لهم وقال: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ثم قال: اذهبوا بقميصي هذا، إلى آخر الآيات نأتي عليها إن شاء الله في درس غد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل. هذا كلام طويل، كلام طويل، والقاعدة يعني يحتاج كلام من نظر في الأبيات التي قبلها. والشيخ السعدي قال عنه، ولا السعدي قال السعدي، كثير من إخواننا يقولون السعدي، والصواب في ضبطه أنه السعدي كسر سين وليس الفتية. أنظر في الأبيات التي قبلها وأخبرك إن شاء الله. نعم. كتاب الدرع والحسان مباع حنين الجناح. لمن؟ أخ مصري أنا. يعني الاسم اسم واحد مصري، اسم الكتاب في حدود ما نعلم يعني بالخبرة والملكة، وليس لا يلزم من. هذا كله كذب وافتراء. هذا كله كذب وافتراء. أنا كتبت عنه كلمة في كتاب كتب حضر من العلماء. تجوز وذكر أشياء كثيرة فيها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلي كتبت عنها أيضا، إلا ما هو في القسم المطبوع، في القسم المحفوظ الذي لم يطلع بعد. ففيه أيضا تجوز في كثير من الحديث، لا ينصح كثير من كتب الواعظ يا إخوة مليئة بالأحاديث التي ما أنزل الله بها من سلطان، والقصص التي لا خطام لها ولا زمام. فكتب الوعظ تحتاج إلى أن يعني أن يتأمل الإنسان في النقل منها. فكثير من الكتب الوعظية لا يجوز شرعا نقل الأحاديث منها، لأنها محشوة بالأحاديث الباطلة والموضوعة، بحيث لا أصل لها. حتى للأسف أمثال كتب ابن الجوزي الوعظية هي كذلك. وبالتالي على الإنسان أن يتأنى، وإذا سمعت من خطيب أشياء عجيبة غريبة أسأله عن كتابه الذي ينقل منه، وأحذره من أصل كتابه حتى تقطع وتحسن مادة الشر. كثير من الخطباء يندلون على هذه الكتب، كتب تكون مطبوعة قديمة وتكون محشوة، يعني إن ذكر إن عددت 100 حديث قد لا تجد حديثين أو 3 صحيحات، والباقي يكون كذب. وهذه الحديث الكذب وضعها الناس المروجون من أجل الإعجاب، يعني تثير في الإنسان الاهتمام، لكنها كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان عليه إن نظر في كتب الوعظ أن يحرص وأن يعرف من أين يقرأ. أحسن الكتب الوعظية كتب الإمام ابن القيم، ابن القيم غير ابن الجوزي. كتب ابن القيم من أحسن كتب الوعظ على الإطلاق، كتب فيها تأصيل علمي عجيب. وأنصح جميع طلبة العلم أن يقرأوا كتاب الفوائد. وأخذت مرة على نفسي أن لا يأتيني ضيف إلا أقرأ له شيئا من الفوائد من القيم. كلام القيم في الفوائد كنوز، يعطيك ذهب أحسن من كنوز. كتاب الفوائد كتاب بتدبر طوال عمره، يدبر القرآن والأحاديث، يعطيك قواعد، قاعدة قاعدة قاعدة قاعدة، وكلام منثور مثل اللؤلؤ، يعني يجعلك تتجول، ليس مرتبا. وأجمل ما في الكتاب أنه ليس مرتب، أجمل ما في الكتاب أنه مش مرتب، يعطي قواعد هكذا على ما يعني تجود به النفس ويسمح به الملكة. كتاب عجيب جدا، أنصح كل أخ أن يقرأه، وأنصح كل من يجتمع من الشباب يقرأوا في كل مرة يقرأون يعني فقرة، وكل فقرة تعالج شيء في النفس، يعني أحسن من أحسن طبيب نفسي. في كل فقرة يعالج أشياء في أعماق نفس الإنسان. كتاب عجيب جدا، كتاب الفوائد. والله أعلم. يعني طبع بأكثر من تحقيق كتاب الفوائد، والكتاب الفوائد خيره فيه وليس الخير في التعليق عليه، في كتب الخير في التعليق عليها وفي كتب خيره فيه، كتاب الفوائد خيره فيه، يعني وين ما مسكت أي كلام مو مشكلة، أي طبعة مو مشكلة، يعني خير كتاب الفوائد يعني ليس المحقق الذي يجوده، هو في نفسه خير، يعني أصل الكتاب خير، فما لما قرأت مو مشكلة. نعم. إذا وقع زوجان في إناء أحدكم، إذا وقع زوجان في إناء أحدكم فليمسه إلى آخر الحديث. لو شاف إنسان ما بده يشرب منه أو بده يطيب يعني بكتب الإناء، هل يجب عليه يغمس؟ هل يجب إيش؟ هل يجب عليه يغمس الباب؟ لا، ما نقول في اليمس الوجوب، لا نقول الوجوب، هذا إرشاد، هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا نضيع المال. الله أعلم. تفضل أستاذ. حسنت. المحسود كيف يفعل؟ طب الحاسد أنت يعني الحاسد تتقي، فالواحد أصابه الحسد، أو كيف يحصن نفسه من الحسد؟ إخواني، أولا أهم إجراء في الحسد الإجراء الوقائي، وأهم إجراء وقائي في الحسد ألا تظهر نعمة الله عليك عند أناس ليسوا بأتقياء. أن تحسن، إن أظهرت النعمة أن تحسن عند من تظهر النعمة. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. فالنعمة التي معك من مال من خير ما تظهرها، ترتاح، تريح حالك وتريح غيرك. أي نعم. أهم شيء أنه الإنسان، بعض الناس يتشبع بما لم يعطى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. أتعلمون النبي متى قال هذا؟ امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، واحدة منها تتكلم أمام جاراتها، يعني أمام ضراتها، أمام الضرة، جابي وجابي وجابي، وهو ما جاب لها، تتشبع بما لم يعطى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. فإذا كنت صاحب دنيا وكرى وفضل من الله عز وجل عليك، ما تظهر هذا الفضل، هذا أحسن إجراء وقائي. ثم يا إخوة، الإنسان يكثر من ذكر الله عز وجل، يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، ويحافظ على أذكار الصباح والمساء، ويتلو القرآن. فهذه تحصينات الإنسان من هذه الشرور، هذه تحصينات الإنسان من هذه الشرور. الذي يصاب بالعين يأخذ من أثر العين. لو علمت أنه واحد أصابني بالعين، فلي شرعا أن أطلب منه أن أخذ من أثره، من اغتساله أو من وضوئه، وأتوضأ بها وأغتسل بها في صورة مفصلة أكثر من فصلها على الإطلاق الزهري فيما ذكر البيهقي في الكبرى، وقد ذكرنا هذا التفصيل في هذا المجلس، ذكرناه مطولا في مجلسنا هذا. فالإنسان المصاب، لو أن رجلا طلب منك توضأ وأعطيني ماء وضوات، يحرم عليك شرعا أن ترده. لو واحد طلب منك فيحرم عليك شيء شرعا أن ترده، وهذا علاج كما ثبت في موطأ مالك وغيره. صحابي كان أبيض وكان سمينا، وكان العرب يتباهون بالسنة، يحبونها ولا سيما في النساء. فرآه يغتسل فنظر إليه فعانه، فلبط من مكانه، لبط يعني كاد أن يموت، فأخذ أثر غسله وفعل كما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنما نشط من عقال مباشرة تغير. تفسير العلمي هذا عاد عندهم، عند أهل العلم، إنما نحن على يقين، على يقين ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. كيف التحليل والتفصيل هذا ليس لنا، هذا لغيرنا. هذا لغيره. أما هذا الذي أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أحسن شيء للعائن والمحسود حسب ذلك. وما عدا ذلك الذكر وقراءة القرآن والرقية الشرعية وما شابه. والله خالص. لما قصة يوسف وصبر سنتين دون أن يذهب إلى والده يشعر الإنسان أن هناك شيء من عدم البر بالوالد. شوف كيف يوجه. صحيح. الكلام أن يعني يوسف عليه السلام يسمع بإخبار أبيه وأنه يعني ما وصله لمدة سنتين فكأنه ليس ضارا بأبيه. أولا الله عز وجل يريد أن يعلمنا فذكر لنا هذا وكأن هذا وحي منه سبحانه وتعالى، وكأن الأمر في انتقاله أيضا ليس إليه بحكم أنه هو المسؤول. ومن المعلوم أن الرئاسة والمسؤولية تشغل الإنسان شغلا عظيما الكثير من الأشياء، وفي هذا فائدة ننبه إليها وهي أن المقدار البر والصلة تختلف باختلاف حال الناس، فيتساهل في حق المجاهد والحاكم والقاضي والعالم الذي يتفرغ لتعليم الناس الخير والدين ما لا يتساهل في حق المتفرغ الذي ليس عنده شيء وليس عنده وقت. واحد مرابط الثغور ما يعاب بأنه ليس واصلا الرحم. واحد مرابط على الثغور سنة وسنتين ما يأتي واحد يقول له أنت قاطع رحم لا تتقي الله في رحمك ويحفظ ويدة المسلمين. والعلماء يقولون هذا أيضا في الحاكم وفي القاضي والعالم الجالس الذي يعلم الناس، فهذا يتساهل فيه عند ازدحام الواجبات ما لا يتساهل في غيره. بل قال أهل العلم في حق من حفظ القرآن ثم تفلت منه ونسيه يعذرون إن انشغل بالخير عن حفظ القرآن يعذرونه ما لا يعذرون البطال الجالس. واحد مثلا يحفظ كتاب الله فنسيه بسبب أو لآخر من الأسباب الشرعية المعتبرة فهذا يعذر أكثر من غيره وهكذا. فازدحام الواجبات لما تزدحم الواجبات فحينئذ العلل الموفق على الإنسان الموفق أن يضع أن ينتبه الآن في المهم. هو يطمئن على أبيه يعرف حاله، والعمر طويل في زمنهم كان الواحد يعيش فترة طويلة جدا، والسنتين في حقهم شيء ليس بكثير، ولا سيما أن السفر أن كل منهما في بلد وأن الله عز وجل قد اصطفاه بالنبوة يعني يوسف عليه السلام، وأن الله عز وجل أمر منه أن يفعل أشياء فكان ينزل عند أمر الله سبحانه وتعالى ويمتثل، كان يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى حتى جمع الله عز وجل بينهما في قصة نافعة مفيدة. ومما يذكر في هذا الباب أن الإمام ابن القيم ذكر في غير كتاب من كتبه أن له كتابا في فوائد سورة يوسف قال فيها ذكرت في هذا الكتاب 1000 فائدة من سورة يوسف، وليتنا نظهر بهذا الكتاب لم نقع له على ذكر ولا نعرف له أثر، لا نعرف له أثرا حتى في زبات الخطية فلا نعرف له أثر أبدا. وللشيخ السعدي رحمه الله كتاب في فوائد سورة يوسف، الشيخ السعدي كتاب في فوائد سورة يوسف لعلنا نذكرها سردا أو نقرأها على عجلة إن شاء الله بعد أن نفرغ من السورة. الله أعلم. تفضل. يقال أن يوسف أحلم من نبينا. لا هو ليس بأحلم، لكن هو يريد أتعجب النبي من قوله هذا من شدة حلمه، وإلا هو كان في سعة من أمره أن يخلص، وكان يعلم أنه إيش أنه بريء. ومما ينبغي أن يذكر كلامك هذا ذكرني بفائدة مهمة فاتنا أن نذكرها في الدرس ولا تعلق بالآيات. قال إنه من يتقي ويصبر، في هذا الدلالة على أنه اتقى الله ولم يراود المرأة، يعني هذه من الآيات التي تدلل على إيش التي تدلل على براءته. وقد ذكرنا عند ولقد همت به وهم بها ذكرنا أن يوسف مبرأ عند جميع الخلق حتى عند إبليس. صحيح. كيف إبليس برأه؟ قال إلا عبادك منهم المخلصين، والله قال إنه كان من عباد المخلصين. ولذا حتى إبليس برأه، حتى إبليس برأ يوسف من الفاحشة. أي نعم، فما أحد إلا برأه. حتى في القصة هذا الأمر ظاهر، لا نقول أن يوسف أحلم، لكن نقول ظهر الحلم في قصة يوسف على وجه ظاهر جدا، وكأن هذا الحلم تعجب منه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لما يعني تجتمع المصالح المفاسد فهو مع هذا ما قبل أن يحصل المصلحة إلا بتمام وكمال الحلم. طبعا الحلم لما يوازي بين أمرين لا يعرف من خلال يعني مثل، يعرف من خلال أشياء عديدة جدا. وفي حياة النبي من الحلم ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. في هذه الجزئية نحن نتكلم عن خلق الحلم، لا نتكلم عن هذه الجزئية، نتكلم عن خلق الحلم. النبي صلى الله عليه وسلم اسمه يا إخوة ذكرنا أكثر مرة اسمه محمد وأحمد، واسمه محمد هو مجمع الخصال الحميدة، واسمه أحمد بلغ الغاية في كل خصلة مبلغا لم يبلغه أحد قبله. هذا معنى أحمد، وهذه فائدة وبركة العلم عزه لقائله، هذه فائدة من الإمام ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام. فالنبي أحمد بلغ الغاية في كل خصلة ما لم يبلغها غيره. لو نظرنا لحلم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لوجدنا أنه أحلم من جميع الأنبياء، لكن في بعض الجزئيات هذه مسألة أخرى، في جزئية معينة من جزئيات الحلم هذه مسألة أخرى، وهي المسألة التي تسأل عنها. لكن أصل خلق الحلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر، وظاهر جدا، والذي يقرأ السيرة يعرف هذا جيدا، الله تعالى أعلم. نعم. يقول من كثير إيش؟ فغلبه البكاء. الآيات الظاهر يعني السيار وبعض الأخبار وبعض الأثار، الله تعالى أعلم. نعم أنت. نعم الله يكرمك. متى يذكر وقت الصباح والمساء؟ هذه يعني لا أحب أن أعطي جوابا هكذا، أحب أن يأتيني أحد الإخوة الموجودين غدا بكلام فيه تأصيل وتفريع لشيخ الإسلام ابن تيمية، في قاعدة لشيخ الإسلام عجيبة في الصباح والمساء وفي ذكرها في النصوص الشرعية، ويعني يذكر تأصيل بديع جدا في الصباح والمساء واليوم والليلة وما يراد فيها مع تفريع حسن جدا. من مستعد ينظر في كتب شيخ الإسلام يأتينا بهذه القاعدة، قاعدة أبو سليمان إن شاء الله، يأتينا غدا بكلام شيخ الإسلام ونسمعه منك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. على طول تكون يعني نعم يكون تخمين هكذا لا التخمين هكذا يبدا هكذا يمين في الشيخ مثل حديث امرني ربي ان اخلل اللحيه عند بن سعد هذا الوجوب الظاهر هذا خاص غير من الفراغ الله اعلم الله اعلم النبي ما امرنا من مساعدة الله أكبر.